إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة المتوضئة عن النار. اللهم كما جمعتنا في بيتك من بيت من بيوتك في أرضك وبعد أداء فريضة من فرائضك، اللهم اجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وانزع ما في قلوبنا من غل يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير رضبان، اللهم آمين. أيها الأخيار، ومع آيات من كتاب الله نتدبرها ونتفيأ ظلالها، نعيش معها متدبرين. اللهم اجعلنا يا رب ممن تدبر وجلس في رياض جنانك لدراسة كتابك فكانت جائزته جنات النعيم. أحبابي، سورة القلم افتتحها الله جل وعلا بالثناء على نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. فبعد أن امتدح رب العزة جل وعلا خير الورى وخير من وطئ الثرى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أمره بأوامر ألا يطع نوعا من البشر، وذكر تسعة من أصناف هذا النوع. نوع من الخلق هم أراذل الخلق، هم أعداء كل دعوة، هم من يحفر خنادق أمام الدعاة، هم الذين يريدون الظلام ولا يريدون النور، هم الذين يشرقون بأنوار الخير والهدى، أولئك الذين يجمعون حطب جهنم في الدنيا وحطب النميمة يمشون بها. يأمر الله نبيه ألا يطع كل حلاف مهين، ثم ذكر من صفاته أنه حلاف مهين هماز مشاء إلى آخر هذه الصفات، والتي سنقف في هذا الدرس بإذن الله مع هذه الصفات، أولا لنشخص بها حالة أعداء الإسلام وهم يقفون مساكين بحول الضعيف بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله، وهذا من حمقهم وهذا من جهلهم وهذا من بعد من عماء عيونهم وبصائرهم. ثم بعد ذلك نقف مع كل خصلة ومع كل صفة ألا نتخلق بها. ولذلك هذه الصفات التي ذكرها الله عن الأخنس بن شريق أو عن الوليد بن المغيرة أو عن أبي جهل عمرو بن هشام، كما اختلف العلماء في هذه الآية أسبب نزولها أن الأخنس بن شريق حلف وأنه اغتر بماله، أو هو الوليد بن المغيرة أو هو عمرو بن هشام، لا يعنينا الاسم هنا، إنما تعنينا الصفة، الصفة التي إذا التصقت بعبد هان وأثم وصار زنيم، ولربما اجتمعت فيه كل الرذائل كلها. وقبل ذلك أقول إن الصفات التي تجتمع في الواقفين أمام تبليغ دين الله من كفار أو منافقين أو مسلمين مستسلمين أو مسلمين نزع منهم نور الإيمان من قلوبهم، هؤلاء الأضداد هم أعداء هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهنا يقول الحق ولا تطع، إنه نهي وأمر لنبينا عليه الصلاة والسلام ألا يطع فئاما من الناس لسان أحدهم حاد وهم أهل فجور في الخصومة ولديهم أدلة ولربما استعرضوا عقولهم ولو ربما استعرضوا قواهم اللفظية والبلاغية لما ليبلغوا دين الله لا إنما ليبثوا الشبه وإني إذا ذكرت بعضا من الصفات سينقدح في ذهن أحدنا يقول إيه والله والله بعض بني الإسلام حلاف والله أنه مهين من كثرة يمينه والله أنه هماز والله أنه لماز والله إنه زنيم وأنه عتل وهذه الصفات قد تجتمع في شخص وقد تتوزع في أشخاص وقد يكون عند البعض منا صفة واحدة منها وحسبك بهذه الصفات أجلكم الله وعافاني الله وإياكم حسبكم بها أنها تقرب الإنسان من الإثم وتجعله عتل وتجعله مهين ووالله ما اجتمعت في عبد هذه الصفات إلا ذل فوق الأرض وإن لم تتداركه ربي يتداركه برحمته فهو مهان في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، بعد أن ذكر الله لنبيه أن الله جمله بحسن الخلق وهو يدعو إلى الله ذكر الصفات التي لا يمكن أن تجتمع في كامل الإيمان. وقبل أن أبدأ في الحلاف أول صفات الذين يجب ألا نطيعهم، اعلم أيها المؤمن أن أجمل صفة تجملك في الحياة إن كنت تحمل هم محمد عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو مضخة عليكم السلام هو مضخة رفع العمل إلى الله. حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، حسن الخلق أكثر ما يثقل الموازين، حسن الخلق هو البر، حسن الخلق أقرب الناس إلى الحبيب مجلسا هم أحاسننا أخلاقا. ولذا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وهنا أبدأ مع هذه الصفات. أول صفة نهي الحبيب أن يطيعها وأن لا يغتر بحدة لسانها، ولو أن لسان صاحب هذه الصفة يقطر شهدا وعسلا. قال الله لنبيه ولا تطع كل حلاف. من هو الحلاف؟ كثير الحلف الذي يجعل الله عرضة ليمينه، لا يكاد أن يتحدث بكلمتين إلا وجعل الله بين هذه الكلمة وتلك الكلمة. هذا قليل حياء، قليل إيمان، قليل مروءة، منصدع العدالة. أرب العالمين في لسانك تعبث به وتجعله أمام حتى شرب الشاي وشرب القهوة، وتوقف واحد من مكان لمكان وتبدأ كلما أردت أن تتحدث بكلمتين حلفت يمينا لتعضدها وتتكلم ثلاث، ثم تقيدها بيمين ثانية فثالثة فرافعة، مما يسقط عدالة الإنسان أن يكون حلاف. وكان كفار مكة يحلفون لنبينا بعمره بحياته بلاتهم بعزاهم بهبل. وهنا القرآن يقرر حقيقة أن الكافر إذا كثر أكثر اليمين في أمانته في ذمته وأقسم بالأقسام كلها، اعلم أنها من دلائل كذبه ومن دلائل هوانه ومن دلائل أنه لو كان الإنسان الصادق يثق في نفسه. إذا رأيت إنسانا كثير الحلف فاعلم أن كلامه جله كذب وأنه حاطب الليل الذي يجمع الحديث من شرقه وغربه دون أن يكون لديه تثبت. ومن هنا لأنه يعلم بأن كلامه لا قدر له في قلوب الناس يجعل العظيم جل وعلا بينه وبين الخلق فيعظم كلامه ولو كان كذبا. الحلف مكروه ولو كان الإنسان صادقا، ولو كان صادقا. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. لو أن أحدنا يحلف بأبيه وأبوه يسمعه لقال يا ولد استح على وجهك، يا أخي قدرني كل كلمتين وذاكر اسمي، يعني ضع اسمي في مكان يستحق وفي موقف يستحق. أما كل كلمة والله تالله بالله أمانة أقسم بجلال الله، وبعضهم حلاف مشرك. ومن هو الحلاف المشرك؟ الذي يقسم لا بغير الله، يعظم من؟ بعضنا يعظم من؟ يعظم زوجته أكثر من الله. أتدري من الذي يعظم زوجته أكثر من الله؟ ذاك الذي دائما في لسانه عليه الطلاق، طلاق، طلاق، طلاق، يطلق دائما، بل إن بعضهم يطلق ولا زوجة له، وهذا من قلة حيائه. ومن هنا أحبابي قال جمع من أهل العلم أن الحلف بالطلاق مجراه الطلاق، يعني إذا قال عليه الطلاق أن تموت ذبيحتك، إن لم تمت ذبيحته فإن امرأته طالق. وبعض أهل العلم يجريها مجرى اليمين، لكن الشاهد هنا أن الذي يطلق دائما، يسمح لي أقول قليل حياء من الله، لأنه يطلق لما؟ ليعظم رغبته التي في نفسه عند من يقابله، إما يمنعه من سفر لإكرام أو يمنعه لأجل أن يعطيه. فإذا طلق الإنسان معنى ذلك أنه عظم امرأته أكثر من ربه. وبعضهم من قلة حيائه أيضا وجه الله عليك، وجه الله، وربي وجهه لا يسأل به إلا الجنة، وهذا يسأل بوجه الله حتى الحذاء أكرمكم الله، وحتى الفنجان من القهوة، وحتى إقامته من مكان ليجلس الآخر، يقول وجه الله على إنسان لكي يشرب فنجالا أو يدخل بيتا. أي حياء من الله هذا في قلب الحلاف المهين، الحلاف المهين. ولذلك عندما جمع الله الحلف مع الإهانة قال بعض أهل العلم كل كثير حلف حقه الهوان في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه ما قدر الله حق قدره. وأذكر هنا موقفا، أن أيوب عليه الصلاة والسلام عندما مر به رجلين من قومه ورأوا القيح يتفجر من جسده وقذره الناس وطرده الناس من بيته، مات أهله وانتهى ماله ولم يبق له إلا زوجه، فلما قذروه وطردوه كان في خباء خارج مدينته، فمر به رجلين من قومه، قال أحدهم لا أظن إلا أن أيوب قد ارتكب جريرة أو كبيرة هي التي دعت رب العالمين أن يعذبه وأن يبتليه. فبكى عليه السلام وقال بينه وبين ربه يا ربي إني أقدرك حق قدرك، يا ربي ما رأيت رجلين يقسمان بك، يعني واحد يقول والله العظيم والثاني يقول والله العظيم. طبعا إذا حلف الاثنين ما معنى ذلك؟ واحد منهم كاذب، واحد منهم حانث، هذا يقينا، لأن الحق لا يتبعض، الحق واحد. ولهذا يقول ما رأيت رجلين يتلاحيان أو يقسم أحدهما للآخر إلا وكفرت عنهما تقديرا للمقام بين يديك وتعظيم لك، وهم لا يعلمون عنه. كان قلبه لا يتحمل أن يسمع حلفا بالله إلا بين اثنين إلا وكفر عنهما تقديرا لعظمة العظيم جل وعلا. انظر لتعظيم الله في قلوبهم. وأذكر في هذا المقام أن شريكا جحد شريكا له في الرياض، وجحده من شراكته، وكذبه في ادعائه أن له نصف ماله، وهذا الشريك كاذب. كان شريكين 30 عام بلغت ثروتهم الملايين، فلما دخل الشيطان ذهب للقاضي، اشتكى هذا ذاك، يا شيخ أنا أملك نصف ثروة هذا، غير أني من حبي له وثقتي به وضعت المال كله باسمه. قال القاضي ولا يوجد لديك بينة؟ قال لا. قال ليس لك إلا اليمين، يقسم بالله أنه ليس لك شيء فتخرج لا شيء لك. قال أتقسم يا فلان وأنا صاحبك؟ قال نعم أقسم بالعظيم. فلما أراد القاضي أن ينطق الشريك الكاذب بيمين أنه ينفي أن لأخيه شراكة معه، أخوه من الناس ليس شقيقه، فلما ابتدأ القاضي يقول قل أقسم بالله ورفع سبابته، انقض الشريك المظلوم على فم جاره وصاحبه وشريكه، فوضع يده على فمه، قال أقسم بالله ألا تقسم بالله تنازلت عن حقي تعظيما لله ألا يحلف به كاذبا. فبكى القاضي وبكى الشريك ودموعهم كانت دليل تعظيمهم لله. قال: يا أخي أتقسم بالله؟ ثم يسحق الله بركة مالك: لا وربي أتنازل عن كل مالي الذي جمعت في 30 عام تعظيما لله ألا يقسم به كاذبا. بهذه المواقف الإيمانية يظهر معاشر الأحباب تحقيق التوحيد في قلوب المؤمنين. ولذلك إذا رأيت الإنسان الحلاف فاعلم أنه مهين. ولذا قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين. حتى في سبيل الدعوة بعض الناس إذا أراد أن يدعو الناس أقسم وذكر القصص ثم ذكر القصة وأقسم قبلها وفي وسطها وبعدها. إن كثرة الحلف تدل على قلة صدق الحالف، إذ أنه احتاج أن يعتمد إلى اليمين ليصدقه الناس. والصادق يعلم من نبراته، والصادق يعرف من قسماته، والصادق لا يحتاج إلى أن يحلف، بل دائما كلامه صدق، لأن المؤمن لا يكذب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذا معاشر الأحباب، الوقفة الأولى: الحلف من أعداء الملة دليل إهانتهم ودليل كذبهم. الثاني: الحلف من المؤمنين دليل نقص إيمانهم ودليل أن الكذب صار قرينا لهم. فلا تطع كل حلاف مهين. قالوا: المهين من هو؟ الذي يلزمه الهوان ما حي. وعرف بعض أهل العلم المهين قال: ضعيف القلب. متى يقوى القلب معاشر الأحباب؟ إذا كان الله فيه كبيرا، إذا كان الله فيه عظيما، فصاحبه قلبه قوي، لسانه فيه نور، قسمات وجهه عليها ضياء، كلامه له القبول. ولذلك تجد أن صاحب الحق في عزة وصاحب الكذب في هوان. ضعيف القلب، ضعيف القلب هو المهين. ولذا تعريف أهل بعض المفسرين للمهين أنه الكذاب، وبعضهم قال صاحب القلب الضعيف، وقالوا من هو؟ هو الذي يجلله الهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك أحبابي، ما فيه طريق أعظم للعزة، ما فيه طريق أعظم للعزة من أن يحقق العبد محبة الله والخوف من الله ورجاء الله في قلبه. والله أنها العزة قبل في الدنيا قبل الآخرة. ولا تطع كل حلاف مهين. قال بعض أهل العلم أن المهين أيضا هو الحقير. الحقير عند من؟ أما تلاحظ بعض الناس تمجه القلوب وتلفظه المجالس، ولسانه بذيء، وكلامه قبل أن ينطق به يحترق، والناس لا تحب الدنو منه، وإذا دخل المجالس فرقها، وإذا دخلها أسكتها، وتجد أنه في هوان. أما تلاحظ أن بعض الناس تهابه القلوب وتعشق كلامه والنظر إليه وتجله وتدعو له ولا ينقطع اللسان: أحبك أحبك. إن هذه العزة في قلب هذا، والعزة منبعها، عزة العبد منبعها قربه من الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك لا يعطي الله العزة لرجل حقير. ومن حقارته أن الله في فمه يلوكه دائما يحلف به حقير. وقال بعض أهل العلم أن المهين هو الفاجر العاجز، متكئ فمه مغارة من الذنوب، شفتيه مسودة من الظلمة، من التدخين، من المعاصي، عينه لا تنفك عن رؤية الحرام، لسانه لا يسلم أحد منه، فاجر عاجز. عاجز لما؟ أي أنه لا ينفع الناس ولا ينفع نفسه، فلا في أمور الدين ينفع ولا في أمور الدنيا ينفع، وهذا هو المهين. ولذلك أعوذ بالله وأعيذكم بالله من الهوان إلا عند بابه جل وعلا، ولا هوان أمام الله، لأن من يكرم الله من يهن الله فلا له من مكرم، ومن يكرمه الله فلا مذل له. ولا تطع كل حلاف مهين. الوصف الثالث من أوصاف أولئك الذين أمر الله نبيه ألا يطيعهم وألا يدنيهم وألا يكونوا ندماء ولا جلساء له، قال هماز. هماز. وقبل ما أخرج إلى هماز، الهوان أحبابي تلاحظ بعض الناس نسبه عالي، فلان ابن فلان آل فلان من القبيلة الفلانية، وتجده معه شهادة عالية، وتجد أن له برج برجين ثلاثة، نسبه عالي، ماله متضخم، عمائره كل ينظر إلى أملاكه على الطرقات، جمع الله له كل أسباب العز، ومع ذلك أقسم بجلال الله أنه يخوض في الهوان والمذلة. وتلاحظهم إذا سافروا خارج البلاد يلاحقون المومسات، تجده داخل بلاده يلاحق البغاة والفاجرين، بعضهم لديه ملايين، لديه عزة في نسبه ابن فلان، ويلعق قدم بغي فاجرة حتى تطيعه، يرمي أمواله تحت أقدامها، مهان مذل. إذا دخل ما لا يجرؤ، إذا قالوا فيهم طوع بزورك أصابته رعدة، أصابه خوف، لا يحب أهل الطاعة، إمام المسجد سيزورك لا يحب الصالحين، ظل. ولذا روي أن عثمان ذو النورين عليه رحمة الله ورضوانه الذي تستحيي منه الملائكة، بل الله يستحيي منه رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وإنه يذلهم في فلتات ألسنتهم وقسمات وجوههم. قال هماز. هماز. والهماز من هو؟ هناك همز وهناك غمز. قال الله ويل لكل همزة لمزة. الهماز من هو؟ الذي يهمز الناس، يهمزهم. قال بعض أهل العلم المراد أنه يهمزهم بيده ويلمزهم بلسانه، يعني ما في أحد مال عينه، دائما يستنقص الناس، دائما أوقف نفسه حكما على أخلاق الناس، دائما يرى نفسه المكمل وغيره ناقص، دائما يعلق الناس على المشاجب، يسلخ هذا يعدل هذا يجرح هذا، دائما يعمل في الأمة جهاز أشعة مقطعية، إذا مر عنده إنسان وضع أشعته على القلب، قال هذا فيه كذا وأظنه يريد كذا، وإن ما خاب ظني أنه قد فعل كذا، وبين قوسين فلان طايح من عيني. أنت عينك السقوط من عينك كرامة للذي سقط منها، لأن بعض الناس لو يثني على بعض الناس صار إثناء ثناؤه جرح لغيره. تصور لو واحد صاحب حبوب ومخدرات ويمدحك في مجلس، ماذا يقول الناس؟ والله ما مدحها إلا أنه شاركها الكأس والحبة، ولا لا؟ ولا إيش اللي يخلي الحباب الحشاش الخمار يمدحك؟ ما مدحك إلا وأنت شريك له في الأريكة. لذلك لو قيل لك لا، إمام الجامع يثني على فلان تعتز بثنائه. لذا الهماز هو الذي يهمز الناس بيده لا يسلم، وهذا كما هو في الأخنس بن شريق أو هو في الوليد، كان يعتز بأبنائه، وكان لربما آذى أصحاب رسول الله. وبعض الناس يا أخوان ما تلاحظون هماز بيده، إذا ما تلاحظون اللي يلبقون في الشوارع إذا لفيت عليه يحول يضارب، دائما ما سلم المسلمون من لسانه، يلعن. ما تلاحظ بعض الناس من يركب السيارة حتى ينزل يلعن ألف مرة، ويتمنى أن يوقف من أخطأ عليه في الطريق ليبطش به، وإذا بحثت عن تحت أسفل المرتبة في السيارة تلقى عصا غليظة وسكين في الدرج. هذا الذي استعد للشيطان، إنه الهماز الذي ما سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذا قال العلماء الهماز غالبا غماز. الهماز صفة كفار وصفة بعض المسلمين. كيف يهمز الكافر دين الإسلام؟ يهمزه بنشر الحقائق المكذوبة عنه. من الذي ألصق بديننا تهمة الإرهاب؟ ومن الذي ألصق بنبينا تهما عديدة؟ في عهد مكة أنه قيل مجنون، وقيل ساحر وقيل كاهن وقيل ما قيل، من الذي ألصقها؟ كفار مكة. هل توقف أعداء الإسلام في لمز الإسلام؟ لا زال والله يلمز، ولا زال يسخر به، ولا زالت هناك منظمات، بل وهناك شعوب شرقت بنور الإسلام وما استطاعت أن تنظر للعمل الذي هي فيه. إذن لا تطع كل لماز، لا تطع كل هماز، وكذلك لا تطع حتى من بني الإسلام هناك من يلمز ويغمز. وفي ديننا ثوابت، من الذي يريد تحريكها؟ أحيانا يا إما عدو ظاهر العداوة كافر، وإما منافق أخفى العداوة منافق، وأما مسلم مغفل جاهل يحفر لدينه ولتعاليم دينه من حيث يعلم أو لا يعلم. واستخدم أعداء الإسلام في همز الإسلام بعض أبناء المسلمين المغفلين الذين قل حياؤهم وقل خوفهم وقل معرفتهم بربهم. ويل لكل هم. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز. والهماز أيضا قيل أنه الذي يشتم الناس في وجوههم، والغماز الذي يذكرهم في ظهورهم. إذن الغماز والهماز صاحب الغيبة وصاحب الفحش. ما تلاحظ بعض الناس يقولون فلان وجهه مغسول بمرق، هي وصف لمن اللي يقولون وجهه مغسول بمرق؟ الذي لا يستحي، يقول لك الكلمة القذرة القبيحة التي يستحي الإنسان أن يقولها بينه وبين نفسه، يضرب بها بوجه الآخر ثم يرى في وجهه الذل والهوان والانكسار والعجز عن المدافعة والعجز عن أن يحمي نفسه، ويقول أنا ما أغتاب الناس، أنا أعطيها في الجبهة. ما شاء الله، هذا دليل على قبحك، هذا دليل على فحشك. والحبيب ما كان فاحشا ولا متفحشا، وما كان سبابا ولا سخابا عليه الصلاة والسلام في الأسواق. لذا قالوا الهماز هو الذي يعيب الناس في وجوههم. وقد كان كفار مكة يعيبون الإسلام في وجه نبينا، ولذلك عمه عبد العزة ماذا كان يفعل إذا وقف الحبيب في أيام الحج وقد قدمت القبائل للحج؟ كان يقول بعد أن يدعو فينذر ويدعو ويرغب ويبشر، يتكلم عمه أحول العين في خديه حمرة يكنى بأبي لهب ويقول هذا ابن أخي، يعني أنا عمه. وأعلم الناس بالإنسان أهله، ولا لا؟ أعلم الناس بالناس أهله، ولذلك يصدق الناس إذا قال أنا عمه، إنه مجنون، إنه ساحر. هذا لمز، وهو ذكر عيب الإنسان في وجهه. وما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام همازا وما كان غمازا. والغماز هو المغتاب، هو الذي في الوجه يثني على الناس ويفتح لهم أبواب الثناء. أبو فلان والله نعم، بيض الله وجهك يوم أن ذبحت الذبائح وأكرمت الناس، فلما خرج قال والله أنا مهيب لله، منافق نص. إنه الغماز، إنه صاحب الغيبة. لذا فليس من صفات أهل الإيمان غمز في الظهر ولا همز في الوجه. فالمؤمن سليم القلب، سليم اللسان، العفيف اللسان، لا يذكر أحدا بما يسوءه. قال ويل، قال نعم، قال ويل لكل همزة لمزة. إذن الهماز هو الذي يهمز الناس بيده، أو هو الذي يسيء إليهم في وجوههم، والغماز من يذكرهم في ظهورهم. قال مشاء بنميم. هماز مشاء، صفة مبالغة في المشي، أي أنه وظيفته أنه يمشي بالنميمة. ونحن في وجه على وجه الأرض الآن، نحن كما أن الدعوة إلى الإسلام قليلة وتمشي في بعض المجتمعات الكافرة على استحياء. لما؟ لأن كما أن هناك من يدعو للإسلام، هناك من يهدم الإسلام، هناك من يعلن أن الإسلام انتشر بالسيف، هناك من يؤذي نبيكم ويذكر أنه شهواني لزواجه من النساء، بعضهم يذكر عن الإسلام ظلمه للمرأة، بعضهم يذكر عن الإسلام أنه يصادر الحرية، بعضهم يدعي أن الإسلام يلغي العقل والتفكير، إلى غير ذلك من المشي بالنميمة لأجل ألا يصل إلى الإسلام واصل. ويوجد من بني الإسلام أيضا من يمشي بالنميمة، سواء إما مشي بالنميمة على نبينا، وهل ممكن أحبابي أحد يمشي بالنميمة على نبينا؟ إي والله، كل من وقع عن الله وهو ليس من علماء الإسلام في قضية لا يجوز أن يتحدث بها إلا أولو الأمر من العلماء، فتكلم وافتأت على العلماء وعلى سنة خير الورى، فهو هماز مشاء بنميم. ولذلك إذا رأيت بعض الفتاوى المعلبة والمستوردة والتي انتهت صلاحيتها والمنزوعة من الدليل، والتي تروج بعض أحيانا بعض من يدعي وينسب نفسه للعلم، هذا المشي بهذه الفتاوى منزوعة الدسم، منزوعة الدليل، منزوعة الوقار، إنه نشر للجهل في الأمة والتعد على نبي الأمة، ونحن مأمورون من الله ألا نطيع أولئك الذين يمشون بالنميمة. ليست النميمة فقط، من أن ينقل إنسان كلام بين رجلين لأجل أن يفسد بينهما، هذه نميمة. لكن أكبر من النميمة أن تنقل عن رسول الله بفكرة خاطئة مرجوحة وتبدأ تبثها بين عوام، لربما البعض منهم لا يزن الدليل الشرعي، لا يعرف عن البخاري شيء ولا عن مسلم شيء، بعضهم لا يعرف عن البخاري إلا أنه مطعم، ولا يعرف عن مسلم إلا أنه إنسان، لكنه لا يفقه أن يزن صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا ولا حسنا، ولا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا مجمل ولا مبين، لا أصول فقه ولا أصول مصطلح ولا أصول، لا يعرف شيء. أما رأيتم كيف راجت ومشى؟ ولذلك قال مشاء، لذلك الذي يريد أن يهدم في الأمة فإن له جهد وعنده قوة وعنده جلد عجيب، ومتحمل للألم وللعن وللشتم في سبيل أن ينشر بين الأمة ما يهز قواعد دينها. وإنك لا تعجب من جلد فاجر وعجز مؤمن تقي. لذا أقول مشاء بنميم. البعض يريد أن ينفي عن الإسلام تهمة، مثل ذلك أن لماذا أباح الإسلام التعدد؟ بعض شبابنا غير قادر على الرد على هذه الجملة، لماذا أباح الإسلام التعدد؟ ولذلك البعض حتى يبدأ يريد أن يعتذر للإسلام فيقع في طامة من الطوام، هو ليس عنده علم. البعض أحبابي نعم ألغى الثوابت، ألغى الوراء الولاء، ألغى البراء، وصار الإسلام سايح لا يوجد فيه حدود نقف عندها، ولا يوجد فيه ثوابت وقيم نعيش لأجلها. البعض من بني الإسلام مشاء بزنيم، ومشاء بنميم، ومشاء بكذب. لذلك قال الله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النميمة نقل الكلام المكذوب أو هو الصادق، لكن لقصد ماذا؟ لقصد الإفساد. وهذه الوظيفة يجند الشيطان بعضا من الناس، جند الكفار كلهم على أن ينموا على ديننا. بعض أحبابي يقول، أحد المهتدين من التشيع ومن الرفض، يقول أنه لما اهتديت من الرفض والتشيع أردت أن أدل أمي على الهداية، فذهبت إليها وبذلت معها قبلت أقدامها، أكرمتها، دعوتها، شرحت لها حتى أسلمت، وحتى دخلت ملة الإسلام أهل السنة. يقول فلما أسلمت وتسننت قلت لها أمي قولي رضي الله عن أبي بكر، قالت رضي الله عن أبي بكر، قال قلت لها قولي رضي الله عن عمر، قالت رضي الله عن عمر، قلت لها قولي يا أمي رضي الله عن عثمان، قالت رضي الله عن عثمان. فلما أكملت الثلاثة أنا الآن بقول رضي الله عن علي، قبل أن أقولها قامت فلعنت علي رضي الله عنه. أعوذ بالله، فقلت لما تلعنينه؟ قالت ألستم تلعنونه أنتم؟ أهل السنة ما يلعنون علي؟ قالت لا. قال لا بل يحبونه، هو من آل البيت، أبو تراب، والد الصفطين والريحانتين، مبشر بالجنة. فمسكت رأسها وبكت، قالت يقولون لنا أنكم تلعنون علي عشان كذا احنا نلعن أبو بكر وعمر. قال كذبوا. ايش معنى هذا؟ أن أحيانا بعض الكفار المشاء بمعلومات مكذوبة عن الإسلام، دورنا أن نوقف هذا المشي بنقل نور الإسلام النقي، نور الإسلام النقي إليهم، نوقف هذا الذين رسموا حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الكاركتيرات وسخروا به وبلحيته وبهديه. هؤلاء أسألكم بالله لو شرح لهم الإسلام وشرحت لهم شخصية سيد الورى بأبيه وأمي، هل ممكن أن يسخروا به؟ والله لا يدخلون في الإسلام زرافات. لذا الموقف الأول لرسولنا أن لا يطيع كل كافر، أيضا لا يطيع من جنده الشيطان من بني الإسلام أن يكون نماما، نمام ينقل الكلام. وهذه الوظيفة من الوظائف الخاصة ودرجاتها عند الشيطان عالية، لا يعين عليها إلا الخلص من الفسقة في الإسلام من المسلمين. ولذا مر الحبيب على قبر فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. وأحيانا أحبابي ينقلب سامع الغيبة ينقلب إلى نمام. خذ مثال، إنسان ذهب إلى آخر فقال أتدري ماذا يقول عنك فلان؟ قال وش يقول؟ قال استغفر الله وأتوب إليه. ما شاء الله، هذا الاستغفار مهو من الذكر، هذا إثم. ثم قال وماذا قال؟ قال لا حول ولا قوة إلا، وأيضا هذه ليست من الذكر. ثم قال له وماذا قال؟ قال لكن أخشى أن تفهمني غلط، الشيطان معطيه بعض الخطوات حتى يشوق في نقل الغيبة. ثم ابتدأ ينقل لك ما نقله فلان عنك. المغتاب ينقل غيبة، الذي ينقل الغيبة إلى الثاني هو نمام قتات. هذا من أكبر جامع الحطب في الأمة. كيف جامع الحطب؟ ليس الحطب المراد الذي نأخذه من الشجر، فإن الحطب الذي نأخذه من الشجر حطب من باع فيه واشترى لربما اغتنى، لكن الحطب الذي قال الله عن أم جميل أروى زوجة أبو لهب، قال وامرأته حمالة الحطب. أتدري ما الحطب الذي كانت تجمعه؟ كانت تمشي بالنمائم على دين الإسلام، كما أن قيل في بعض روايات تفسيرها أنها تجمع الشوكة وتضعها في طريق الرسول، لكن الصحيح أنها جماعة حمالة للحطب، أي حمالة للكلام والقيل والقال بين مجتمع لمجتمع وناد لناد، حتى تنشر مقالة السوء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الوظيفة وهي النمامة، نقل الكلام، أحيانا يقع فيه بعض الناس دون أن يكون يدري أو لا يدري. وقد يا أحبابي نرتكب الكبيرة ذي أحيانا بحسن نية، وذلك أن الشيطان يزين لنا النصيحة، يا فلان أنت هل أنت أكلت حرام؟ أبدا. أنت ما تصلي؟ والله أصلي. أنت كنت في شبابك منت مضبوط؟ لا والله مضبوط. قال إيش فلان يا أخي يقول كذا؟ أستغفر الله وأتوب إليه. من قلت له فلان يقول كذا وأنت قد دخلت مع حطب جهنم، وقد كنت حمالة الحطب مع أم قبيح. ولذلك الله يأمر نبيه ألا يقبل من نمام خبرا ولو كان صادقا. ماذا يقول الحق في سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه القصة أو هذه الآية سبب نزولها أن صحابيا رضي الله عنه، الوليد بن عقبة بن معيط رضي الله عنه، أرسله الحبيب إلى اليهود عندما انتهت غزوة بني المصطلق وأسلم بنو المصطلق. أرسله إلى بني المصطلق، فلما أرسله إلى بني المصطلق قال لهم بعد عام أرسل لكم من يجبي منكم الزكاة. الوليد بن عقبة كان بينه وبين بني المصطلق في الجاهلية ثارات، أسلم هو وأسلموا، فلما أقبل عليهم كانوا قد وقفوا في أول بلادهم يستقبلون من؟ رسول الله. هو خاف من وقوفهم، ظن أن وقوفهم لأجل أخذ الثأر القديم في الجاهلية، فرجع وتركهم. فلما رجع انحرج، ماذا يقول لرسول الله؟ قال يا رسول الله إنهم قد منعوا الزكاة، منعوا الزكاة. فما كان من رسول الله إلا أن غضب، وقبل كان يريد أن يسير جيشا، لأن من فرق بين الصلاة والزكاة إنه يستحق أن يقاتل، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. وهكذا فعل الصديق، فلما هم بها أرسل قبل ذلك قيل أحد الصحابة، قيل خالد بن وليد، وقيل أبي عبيدة، فلما أرسله صلى معهم المغرب وصلى معهم العشاء، ثم بعد ذلك طلب الزكاة فدفعوها له. الأمر ما فيه مشكلة، وليس بينه وبين رسول الله لا ردة ولا منع للزكاة. فدعاه عليه الصلاة والسلام، دعا الوليد فسأله، قال إني، فأخبر الحبيب بالصدق. فكانت نزول هذه الآية فتبينوا، وفي قراءة صحيحة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن المشي بالنميمة من صفات الكفار قبل الإسلام وبعد الإسلام، ومن صفات المجندين في جيش الشيطان الرجيم، أولئك الذين يحملون الحطب عن الشيطان. ولماذا سميت النميمة حطبا؟ لأن النميمة كالحطب، الحطب إذا كان النار إذا كانت بها دخان وبها شعلة ضعيفة لا تزداد إلا بوضع الحطب عليها. ولذلك الشيطان يحرش للمؤمنين ويوقد في قلوبهم العداوات، والبعض منا يدفع ما يورده الشيطان على قلبه، يدفعه حتى يأتي مندوب جيش الشيطان حمال الحطب هذا أو حمالة الحطب تلك، فيقول قيل وقال وأظنه يقصد وأعوذ بالله. لا، وبعضهم ما يخلص يقول أنا برا إلى الله، ما شاء الله، بعد ما أوقد الحرب واشتعلت، ها، قال أنا أبرأ إلى الله، ما شاء الله. وهذا ورع الشيطان، وهذه براءة الشيطان. إذا ألقى أتباعه ألقوا في جهنم، قال إني أخاف الله. الله، الآن تخاف الله؟ وفي الدنيا كنت تؤزنا إلى معصيته أزا؟ نعم، الحطب كني هنا لأن كل ناقل للحديث من أخ إلى آخر فإنه من حمال الحطب الذين يوقدون في قلوب المؤمنين نيران العداوات. لذا أحبابي، واسمحوا لي أن أقولها، إن النميمة لربما تكون في بعض البيئات أكبر من بعض البيئات. مثال بيئة العمل، بعض مدير المؤسسات، مدير المدارس، مدير أي مكان، ينشر في بين أوساط الموظفين من؟ عيون. هذه العيون ماذا يريد منها؟ أخبروني إذا أفطروا ماذا يقولون فيه، وماذا يريدون أن يفعلوا، حتى النكت اللي نكتون أعطوناها. فيكون هذا العين المغفل حمال الحطب لمديره حتى يفسد ما في القلوب، بل بعضهم يجعل على أبنائه في بيته حمال حطب من الأبناء، تلقاها الطفلة الصغيرة أو الولد الأوسط حبوب بابا كما قالوا ليحبه والده، ويقول ترى فلانة كسرت. وأحيانا ماذا يفعل حمال الحطب هذا إذا ما فعلوا شيئا؟ ويهددهم ببعض التهديدات، ها أطيعوا وإلا والله أنكبكم. النكبة البرامكة في البيت يقودها أرعن. والمصيبة إذا كان لحمال الحطب من يفتح القلب والأذن له. أحيانا تكون أحبابي حمال الحطب تكون أحيانا بين الجارات وبين الضرائر، فلنطهر بيئاتنا من المشاء بالنميم، فإن المشاء بالنميم هو من حطب جهنم، ولذلك كان من أسباب عذاب القبر من يحمل النميمة بين المسلمين. الوصف الذي بعده، بعد أن قال مشاء بنميم، قال مناع للخير. مناع للخير هذه صفة كل زنيم، وكل مشاء بنميم، وكل حلاف مهين لا يحب الخير أن يصل إلى الناس. أحبابي، الآن لو نريد مثلا نقول جمعية كفا أو جمعية أيتام كافل في مكة أو أي جمعية، تلاحظ نريد أن نجمع لها، أو مكتب التعاوني في جنوب مكة أو في أي مكان نريد أن نجمع له تبرعات، وهي مؤسسات رسمية ولها سقف رسمي وحسابات رسمية، وجلسنا في المجلس ونريد أن نجمع لها، أما تلاحظ يطلع واحد يقول الله المستعان، والله ودنا نتبرع بس والله ما أدري عنها، القائمين عليها والله لك عليهم يعني، لكن أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر يا المستغفر التائب المنيب حمال الحطب، هذا لا يريد لخير أن يقوم، لا يريد. بنجمع مال بنزوج واحد، قال والله يا أخي طيب، لكن والله المفروض تسألون عن عقيدته. يا أخي معنا له 40 سنة في المملكة معنا، وتونا نسأل عن عقيدته يوم جت الفلوس، لكنه يريد أن يقطع الخير أن لا يصل إليه، مناع للخير. ولذلك تجد أن بعض الناس حتى لو أنك جلست معه وهو يعرف إنسان من أصحاب الثراء وأهل الخير وأنت عرفت به، رأى هذا يبني علاقة معك وقلت له عندنا مسجد في مكة في جدة يريد نبنيه، انقضى فمنع بينهم، لا يريد أن يصل الخير من غيره قط ولا أن يسببه، إنه منع الخير. ولذلك كفار مكة في زمن حصار الشعب عندما حصر عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم 3 سنوات كانوا يمنعون البيعة ألا يصل إلى أهل الشعب ولو بلغت الناقة 100 ألوف، يمنعونها حتى كاد يهلك بنو هاشم من هذا العداء، الحصار الاقتصادي، حصار الذي يطبقه كفار مكة ويطبقه كل كافر على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يمنعون الخير عن أهل الإيمان وأهل الإسلام ويحاصرونهم في أقواتهم. لما؟ لأن الكافر لا يريد نماء لبني الإسلام ولا نماء، لأن إذا نمت بلاد الإسلام نسب نماؤها إلى سلامة معتقدها ودينها، وهذه من أكبر الأدلة على أن هذا الدين عظيم، إذ أن الله أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. ولذا الكفار في كل زمن يقفون دون وصول الخير للإسلام وأهله، ويقوم بهذه المهمة وبهذا الدور وبهذه الوظيفة. بعض بني الإسلام من حيث يعلمون أو لا يعلمون، مناع للخير معتد أثيم. ومن منع الخير، قبل أن أتي للاعتداء، من منع الخير أن تستقدم إنسانا كافرا بوذيا أو نصرانيا أو هندوسيا إلى بلاد الإسلام ثم لا تعرض الإسلام عليه، هذا من منع الخير. أنت تطعمه، ولذلك الطعام والشراب يجوز أن يعطى الكافر، ولذلك ويعطى البهيم، وفي كل كبد رطبة أجر، لكن أعظم نعمة تسوقها للناس من يأتي إلى بلاد الحرمين كافرا أن يعود لا بحقيبة ملؤها هدايا، إنما يعود بقلب ممتلئ إيمان. ولذلك يقول رجل: أني وقفت عند محطة للبنزين لأعبئ الوقود، فقلت لمن كان العامل الذي كان يعبئ سيارتي، قلت: هل أنت مسلم؟ قال: لا. قال: وهذا الرجل المسلم قال: ومن عادتي أني إذا أردت أن أعبئ بنزينا لسيارة ما بقي من ريالات أعطيه إياها، 5 ريال، 10 ريال، 3 ريال، الباقي ريالين اللي ما يبقى أدعوه بها. إن كان مسلم دعوت له قلت: أنت لأخي، وإن كان غير مسلم قلت: أنا مسلم وأحب الهداية لك وهذه هدية. وما أجمل هالريالات اللي ما، وبعضنا شحيح لا يمكن أن يخرج الريال منه إلا وقد يمرض بعده بأسبوع. هذا المريض الذي منع الخير البسيط لأهله ولمن حوله لن يدعو للإسلام. قال: قلت لهذا العامل: أنت مسلم؟ يقول: بقي 7 ريالات. قال: لا. قلت: هذه 7 هدية. فشكرني ووضعها في جيبه. قلت له: غدا أحضر لك كتبا عن الإسلام. قال: أنت كذاب. قال فقلت وما أدراك أني صادق أم كاذب؟ قال كل نفر سعودي سنتين، أجيب كتب بكرة كذاب، ولا واحد من سنتين جاب لي كتب، وهو صادق، أي أنه كل يعده أن يأتيه بكتب، والكتب مليانة المكاتب التعاونية. قال فقمت وذهبت وأتيت، ثم أخذته إذا هو قريب، أخذته العصر، ما أذن العشاء إلا هو يشهد التوحيد. وهي في صحيفة هذا، إياك أن تكون مناع للخير، مناع للخير، من المنع للخير. بعضنا إذا أردنا أن نقوم ببر لابد يصير هو القائد، لابد هو يصير رئيس اللجنة والمسؤول عن القطة، وهو وإلا خرب اللعبة كلها، خرب العمل كاملا، وهذا من منع الخير. بعضهم لربما أحيانا إذا لم يبايعوه على الحب والسمع والطاعة يصير هو المدير، أما حطوني مدير مثل الأطفال لعبوني ولا بخرب، إما حطوني المدير في هذه المؤسسة الخيرية أو العمل الخير أو رعاية كذا، وإلا فإني أبدأ أتحدث في نياتكم وأحاول إسقاطكم، وهذا من النميمة أيضا، لأن سينقل. ولذلك تجد أن بعض المشاريع الخير منعت، قطعت، توقفت بسبب من جنده الشيطان، وهو من أبنائنا وإخواننا، جنده الشيطان لكي يمنع الخير أن يصل إلى الغير، وهذه من وظائف الشيطان الرجيم. بل قال لي أحدهم أن عنده أب وعنده راع لغنمه، كان تاجر أغنام، فلما أنه قال يا أبتي هذا كافر، ما رأيك أبتي أن ندعو للإسلام؟ قال لا لا لا لا، هذا إن أسلم أنشبنا برمضان وصيام، خلك كافر وأنا أبوك. وهذا من نقص عقله وتدينه، وإلا فإنه خير له، ليس من أغنامه، من حمر النعم لو أسلم إنسان على يدك. فإذا استطعت أن تجري الخير فلا تمنعه، إما بقولك أو بمالك أو بدلالتك للناس للخير. ثم قال من صفات أيضا الذي يجب أن لا يطاع وأن يحذر في الأمة، قال مناع للخير معتد، معتد أثيم، أي أن هذا الهماز اللماز الحلاف لا يستبيح الاعتداء على الناس دائما. أليس بعض الناس تعريف الحرام ما هو؟ قال الحرام الذي لا أستطيع أن أصل إليه، والحلال قال ما وقع تحت يدي، هذا تعريف من الشيطان. ولذلك ولو وقع تحت يده مال ضعيف، مال يتيم، مال عامل، مال امرأته، تجد أن الحرام هو الذي عجز الوصول إليه. ولذلك بعض الناس يخوض في الإثم ظلم، حياته كلها ظلم. ولذلك ما تلاحظون أحبابي بعضهم يبحث عن المال، لا يسأل عن حله، ما يسأل حلال مو بحلال، أهم شيء فيه فلوس، أهم شيء فيه مال، يأخذ لقمة غيره، يعتدي بالسيارة على غيره، أثيم. بعضنا من يطلع مشوار ما يوصل إلا وقد روع 3 مسلمين وخوف 5 ولعن 10، وأعوذ بالله، أثيم. ولذلك تجد بعض الناس ما يصل إلى فراشه في ليلته وعنده حسنة من أعماله واحدة، قد وزعها مظالم، لأنه معتد أثيم يخوض في الإثم، كثير الإثم وكثير الاعتداء. ولذلك أحبابي إذا رأيت الإنسان لا يخاف من ظلم غيره فاعلم أنه قرين الشيطان عياذا بالله. المفلسون يوم القيامة يأتون بصلاة كثيرة وبصيام كثير وبحج كثير وبعمرة كثيرة وبصدقات كثيرة، ومع ذلك من أهل الإفلاس. لما؟ معتد أثيم، دائما لسانه يخوض، يده تبطش دائما. ولذلك تلاحظ بعض الناس، يسميه بعض الناس يقول يا أخي هذا الشر كله الشر، ما يعيش إلا في المشاكل، لو تعطيه بيئة نظيفة مرتاح، لابد يوذ. ولذلك قال أحدهم قبل الهداية يقول يا شيخ أحيانا والله أجلس أطلع أدور مشكلة، ألقى مضاربة أدخل معهم، فبعد ما نكسر رأس الرجال نقول أقول على فكرة هذا وشو مسوي، ما أدري والله وشو مسوي، لكنني أريد أن أعتدي، أريد أن أوذي. يقول ألعن أشتم، إن سبوا المطاوعة أول واحد أنا، وامدحوهم أول واحد أنا، ما في مشكلة على الخطين أعمل. هذا الذي يخوض في أعراض الناس، في أموال الناس، في دماء الناس، في أبدان الناس، الذين ما سلم منه أحد. هذا عياذا بالله كما سنأخذ في الوصف الذي قبل الأخير، هذا عتل، هذا الزنيم، هذا الجواب، هذا المنان، هذا المسكين، هذا من أوصافه. أمر الله نبيه أنه إذا رأى هذا الإنسان ألا يطيعه ولو أنه يرافق أو يصانعه. ولذلك عندما دخل الرجل الذي قال الحبيب عنه بئس أخ العشيرة، ما تلاحظ بعض الناس إذا جاء رحبوا به الناس من الألسنة لكن والله ما في قلب واحد يحبه، والله إن بعض الناس يدخل على المجالس وقد انفلت وانشرحت واجتمعت قلوبهم على كلام جميل لذيذ حتى يدخل هادم اللذات فلان فينقطع الصوت والابتسام. وإذا خرج لربما استعاذ الناس من شره. يا رجل يا مؤمن، إذا كان الناس لا يحبونك ولا يألفونك ولا يستلطفونك فالمشكلة ليست في الناس، المشكلة فيك أنت. لديك خلق لربما كان هذا الخلق يطردك من الناس، والله قد جعل الناس الذين لا تعبأ بهم جعلهم شهوده جل وعلا فوق ملكه. قال: معتد كثير الاعتداء على الناس في أموالهم وغيرها، أثيم كثير الإثم. ثم قال: عتل. من هو العتل معاشر الأحباب؟ قال: العتل هو الجافي الشديد، الجافي الشديد، والشديد في الخصومة في الباطل. وهذا هو الذي قلت لك أنه أثيم، لأنه لا يرى لأحد حق، هو له الحق، ولذلك قد يكون في لسانه أنه يلحن. ما تلاحظون بعض المحامين يذهب للمحكمة ويقلب القضية ويشير على رأسه ذكي، هو يقلب القضية لما؟ لسانه يلحن بالحجة، ولأن خصمه ضعيف الحجة، وإلا فإن الحق مع خصمه، ويقضي القاضي لهذا عليم اللسان حاد اللسان، كيف يقضي له؟ لأن القضاة لا يقضون بعلمهم، إنما يقضون بالبينات التي بين أيديهم. فبما أن البينات التي بين أيديهم ليس فيها حجة للخصم فلا يحكم له. بعد الأذان. الحمد لله. إذن الوصف قبل الأخير لهذا الذي أمرنا ألا يفتت بناء مجتمعنا سواء كان كافرا أو مسلما أنه عتل، والعتل هو الجافي الشديد، سواء شدته لكفره، وأعداء الإسلام على مستويات، بعضهم زنيم عتل يدفع الناس ألا يصلوا إلى دين الإسلام كالذين يسمون أنفسهم مبشرين وهم منفرين، وبعضهم من يدفع أمواله للصد عن دين الله وهو كافر فلا يطاع. ولذلك لو أظهر الكافر محبته لبني الإسلام على قيامه بأنه يعتل المسلمين الثابتين على الإسلام أو يشككهم في دينهم أو يمنع بني قومه من الوصول إلى الإسلام فلا يطاع، فإن طاعته مع قيامه بالعداء لهذا الدين من استغفال أهل الإسلام ومن هدم صمام الولاء والبراء. العتل معاشر الأحباب من المسلمين هو ذاك الذي يجر الناس جرا ويدفعهم دفعا ويدعهم دعا، وهذا تجد في بعض أخلاقنا، إذا غضب أحدنا لا تجد في كلامه لين، وإنك لتعجب أن بعض الناس عتل جافي غليظ قسماته قاسية، الناس يهابونه وهو لا يعرف ذلك من نفسه، يعتقد أنه بهذه الصورة أنه يكمل معاني الرجولة، يعتقد أن الرجولة أنه لا يجرؤ عليه صغير ولا تجرؤ عليه المرأة ولا يجرؤ عليه العامل، إنما هو إذا مشى تبختر ومشى كالطاووس وطرد من حوله. ولو أنه تفكر وتدبر ثم سأل عن سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام لعلم أن الحبيب يعزي طفلا في طير مات له، كان الحبيب الجارية خمس سنوات سبع سنوات تمسكه بردائه أو بيده فتبعده عن الناس ثم تقص لها له خبرها فيقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. إن عدم جرأة من حولنا علينا دليل على أن خلق هذا الإنسان فيه من الغلظة. ولذا لاحظ في القرآن قال الله خذوه فاعتلوه، أمر بأن يجر الكافر فيرمى في النار. بعضنا يعتل أسرته ويعتل عماله ويعتل نساءه، تجد أنه حتى وهو يتكلم معك حاد. بعضهم يقول أنا دغري، أين نصرف دغري؟ في أي بنك من الأخلاق؟ الدغري معناه أنك لا تخطئ، جميل. أن لا يخطأ عليك مستحيل، لأنك في الدنيا كيف لا يخطأ عليك؟ بل إن الخطأ الناس عليك اختبار لأخلاقك. إننا أحبابي ليس الكريم منا الذي لا يخطئ ولا يخطأ، الكريم الذي لا يخطئ، أو إذا أخطأ اعتذر، وإذا أخطئ عليه صبر. هنا تأتي عظمة شخصية الإنسان. ولذا قال عتل، قال الإمام الحسن ورويت عن علي رضي الله عنه قال العتل في هذه الآية الفاحش سيء الخلق. وكأن الله جل وعلا هيأ لهؤلاء نارا تذيب تلك الغلظة من قلوبهم. ولذلك قال الحبيب في وصف أهل النار قال كل عتل جواب مستكبر، عتل قاسي جافي حاد سيء خلق شديد الخصومة في الباطل سريع الغضب السريع إلى الشر، إذا فتح باب إلى الشر فهو أول الداخلين إليه، فاحش في لسانه لئيم في طباعه. هذا كل هذه عياذا بالله. ثم هو زنيم شديد شديد، وإذا رأيت الإنسان زنيم شديد، ولذلك يقولون شديد في خلقه شديد في قبضه شديد في كلماته. هذه الصفات إذا اجتمعت في عبد نسأل الله السلامة والعافية فإنه يكون من أظلم الناس للناس ومن أسوأ الناس في عشرة الناس. وهنا أقف فأقول أعود إلى هذه الصفات. لماذا ذكر هذه الصفات رب العالمين لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لماذا أمر الله نبيه ألا يطيعه؟ أولا حتى يبقى بناء المجتمع الإسلامي كامل لا يتصدع. أخطر أعداء الأمة أبناؤها إذا حاربوها من داخل حصونها. ولذلك من خطط أعداء الإسلام إذا ما استطاعوا أن يقتحموا حصوننا أن ينشروا في أوساطنا نمام يمشي بالنميمة يحمل الحطب، ومنها أن ينشر الإشاعة. ماذا تفعل الإشاعة أحبابي في مجتمع مسلم؟ ما تلاحظون الإشاعات ماذا فعلت؟ بعضنا يلقي الكلمة ويعقبها بقول أظن، في ظني، في تقديري، ويلقيها في مجلس فيلتقطها رجل قليل الديانة قليل العلم والإيمان والخوف من الرحمن ثم ينشرها. لربما الكلمة هذه تهم المسلمين عن غلاء المعيشة أو يكذب عليهم. تذكرون المار، تذكرون من كم عام لما بلغت مكائن الخياطة إلى 100,000؟ مكينة خياطة ما تساوي 400 ريال تبلغ 100,000. أشاع الناس أن بها أمدري الزئبق الأخضر ولا الأحمر ولا البرتقالي لا أعلم، لكنه كلام حتى لا يقدره العقل. شاعت وخسر أناس أموالهم، انتشرت إشاعات تخوف الناس، سيقلل الرواتب سترتفع المعيشة. ثم ابتدأ يتحدثون، البعض يجنده الشيطان لإسقاط إنسان فيقذف، وفلان فعل وهو والله ما فعل. وفي هذه الأزمان المشاء بالنميم اللي يهدم في أوساط المسلمين هذا الزنيم هذا العتل قد يكون عبر ماذا؟ عبر جوالاتنا، عبر الجروبات، عبر مجموعات في الواتساب، عبر تويتر، عبر صفحات الفيسبوك، تصوير قص لزق لزق إرسال انظر أعوذ بالله. وبعضنا عياذا بالله من جهله يعيد الرسالة وهو لم يتثبت منها فتبلغ ما بلغ الليل والنهار. رسالة منك ترسلها اليوم تجلس إلى 100 عام وهي تدور تنتقل بين جوالات الناس. لذلك في هذا الزمن كما أن الله أمر نبيه أن لا يطيع الحلافين، أصحاب الإثم، أصحاب مرض القلب، أصحاب سوء الخلق، ينبغي أن تعلم نحن في زمن الكلمة مسؤولية، وباتت تنتشر على أديم الأرض لا يوقفها واقف. الآن أول إذا قلت في مجلس فلان مثلا كذوب فلان ثم قذفته، تستطيع تعود للمجلس 5 رجال وتقول أستغفر الله. لكن الآن لو ترسلها في جوال، حتى لو قلت أستغفر الله، حتى لو تبت، حتى يبقى جريرتك وجريمتك على وجه الأرض أعواما مديدة وسنين طويلة. فاتق الله يا عبد الله وحافظ على بناء مجتمعك. من الوقفات، الوقفة الثانية، أن الأخلاق ميزانها في ديننا أنها ولو كان العبد مؤمنا إن كان سيء الخلق لربما دخل النار إن لم تتداركه رحمة الله. يصلي ويصوم فإذا ساء خلقه أخذ الله صيامه وصلاته فأعطاها من كان يظلم لأنه كان معتد أثيم. فدعوة إلى الحفاظ على رصيد الحسنات بألا نقفز على المؤمنين وألا نفتتئ عليهم وألا نذكر شيئا إلا وقد تثبتنا. من الوقفات أيضا يا معاشر الأحباب أن العليم باللسان هذه الأزمان بات يجمل كلامه بغير الحلف. يعني الله ماذا يقول؟ ولا تطع كل حلاف. طيب الآن بعضهم في التويتر وبعضهم في الإنترنت عموما تجد ما يحلف، لكن يحلف بماذا؟ يصور رأس إنسان ويركبه على جسد إنسان آخر ثم بعد ذلك يسوي له دبلجات ثم يرسله. أقول إياك أن تطيع في أخ من إخوانك خبر ينقل عنه حتى لو رأت عينك الصورة حتى تسأله هو، لأننا في زمن نقل بين الناس وشاعت بينهم كلام لا أصل له وإشاعات لا أقدام لها، روجها حلاف مهين في الهوان يخوض لإسقاط الناجحين. نحن في زمن قد ينتشر، يرتفع طبيب، يرتفع قاضي، يرتفع إمام، يرتفع حافظ قرآن، داعية، أي خطيب من خطبائنا، فينتشر حول الناجحين الأعداء. العدو ما يحب لذاك أن يرتفع فيبدأ في نشر مقالات السوء عنه، قال وقلنا، وياخذ ويقص ويلزق، وياخذ كلمة من عام 15 مع كلمة في 25 مع كلمة في 33 ويسوي عليها تصوير ودبلجة ثم قال وقيل، ثم حتى يسقط صاحبك. اتق الله فتثبتوا فتبينوا، ولا تطيعه ولو حلف ولو صور ولو أقسم، لأن الأصل في المسلمين براءة الذمة. ووالله من ذب عن إخوانه بالغيب، والله من كانت مهمته في الأمة أن يذب عن إخوانه بالغيب ليكفن الله عنه النار يوم القيامة. فلا بد أحبابي أن يكون سعايتنا أن نوقف هذه الإشاعات ليبقى مجتمعنا في نساء طلقنا، في نساء طلقنا بسبب رسالة جوال. أعرف رجل يقول بعد التوبة أنا خببت وطلقت 10 نساء، آخذ جوال زوجها وآخذ جوالها وأرسل لها صورة عارية أو صورة فيها أحبك يا فلانة، ثم أرسل رسالة للزوج أقول زوجتك اقرأ ما في رسالة جوالها تغازل وتعاكس وأنا صاحب الجوالين. وصدق بعض الأزواج وهدمت أسر وقطعت علائق. دعوة إلى أن نصم الآذان عن الوشاة، أولئك الذين يجمعون الحطب ليوقدوها في قلوبنا وفي بيوتنا وفي وظائفنا وعن أحبابنا وعن أرحامنا وعن جيراننا وعن زملائنا. لا تصدق. والرسالة التي بعدها إن منهج القرآن تبينوا، وأمرنا الله جل وعلا أن نضع أنفسنا مكان من نقل الكلام عنه. أبو أيوب عندما قذفت أمي وأمك عائشة فداها قلوبنا ونحورنا وأبناؤنا وأعراضنا، فلما قال الناس عنها مقالة السوء قال لها يا أم أيوب أكنت فاعلة ما قيل عن عائشة؟ قالت لا. قال لعائشة خير منك. وإن صفوان بن معطل اللي قذف في عائشة رضي الله عنهما هو خير مني. من موقف الإيمان إذا بلغتك الوشاية عن أخ لك، إشاعة عن أخيك، نمامة نقلها المشاء جماع الحطب وحمال الحطب، أن توقف المسيرة تقول أنا ما أصدق أنا أن أفعلها، فكيف أبو فلان يفعلها؟ كيف أم فلان تفعلها؟ لذلك يجب أن نضع، لماذا؟ لأنهم إخواننا. المجتمع المسلم إذا كان فيه الوشاة والله اقتصاده يضيع، أمانه يضيع. تصور لو قيل إشاعة أن هناك زلزال سيقع، فيضان سيقع، ثم قال لك واحد نكتة مقلب، ماذا تقول له؟ إنك قليل الإيمان والحياء. أبعد أن خوفت الناس؟ أرعبت الناس؟ لذلك البعض منا قد يأخذ الطرف الكلمة. في أناس ماتوا أكثر من 100 مرة، رأيت إنسان يموت أكثر من 100 مرة؟ إشاعة، مات فلان رحمه الله، أحسن الله عزاك يرده، كيف حالكم؟ كيف أحسن الله عزاك هو اللي يرد عليك؟ والله يا شيخ إشاعة. بعضهم ينقل عن إخوانه، فيا أحبابي إياك أن تكون مضخة الشيطان، دينمو الشيطان. بعض الناس مضخة للشيطان، تجي المعلومات حدد، ارسل تؤجر، بل ارسل تؤزر وليس تؤجر. وإن بعضنا قد يكون حمال للحطب، والذي ينقله كذب على خير البشر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الرسائل الجوال التي تصل إلينا، قال عليه الصلاة والسلام من قال كذا أعطاه الله 1,000,000 نخلة ومليون قصر، ومن وين من كذا؟ على كيفك أنت يا أخي الحبيب؟ هذه أحاديث، هذه لها موازين. ثم بعضهم يقول في أمانتك في ذمتك، اللهم لا توفق من لم ينشرها. هلا الله لا يوفق اللي نشرها؟ هذه رسائل مهي طيبة، رسائل مكذوبة، بعضها أحاديث موضوعة. لذلك في زمننا هذا صار حمال الحطب أحيانا بلمسة زر من جوال، أوقف الرسائل لا تنشر، أوقف المقال. أحيانا حديث ضعيف، أحيانا تهنئة، جمعة مباركة. وش جمعة مباركة؟ هل عندنا شيء في عندنا جمعة مباركة يا أخوان وجمعة غير مباركة؟ الجمعة دائما مباركة لمن أطاع الله فيها، واللي ما أطاع الله فيه لن تكون عليه مباركة. لكن تهنئة ما أخذينها من وين؟ هذا يبارك له بيوم العيد. وأعجبني أحدهم يقول ما علمت أني مغفل عن نفسه إلا واحد مرسل لي رسالة يهنئني بالكريسمس وبمولد محمد صلى الله عليه وسلم. قلت والله أن لا حبينا محمد ولا آمنا بعيسى إيمانا كاملا، وإلا فإن الكريسمس ما معناه؟ احتفال بأن الله له ولد. هل تحتفل معهم؟ تحتفل أن الله له ولد؟ هذا شرك وهذا كفر. وأن تحتفل لأن رسول الله في 12 من ربيع ميلاده، والله لو فعلها الصديق فعلناها، لو فعلها عمر فعلناها. علم لا يصل للصديق ولا لعمر ولا لعثمان ولا علي، لا يفعله الجيل المقرب من رسول الله. أنا وأنت في 1435-36 نعمله بدون دليل، بدون دليل. إنها البدعة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقد يرسل تهاني وقد ترسل أحاديث. نحن نقول في هذا الزمن يجب أن نطهر أحبابنا، أنفسنا وآذاننا وجوالاتنا وألسنتنا، أن نطهرها من كل من يريدنا أن نكون في الأمة من الحلافين الذين يرافقهم الإثم والهوان، أو أن نكون من يسعى للناس بالنميمة، أو أن يسوء خلق أحدنا، نعوذ بالله من ذلك. يا ربي يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، كما حسنت أخلاقنا فحسن خلقنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منه والأموات. اللهم نور قبور أهل الإيمان يا رب العالمين. اللهم جازي موت المسلمين بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. واجعل يا ربي آخر الكلام لا إله إلا الله، واجعل النداء الآن يا كريم الدعاء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى